السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن يومكم هذا يوم الجمعة سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، فما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، جعل الله عز وجل فيه فضيلة قديمة، وعلمت الأمم أن هناك يوما في الأسبوع خير من غيره من الأيام، فطلبته الأمم، فطلبته اليهود، فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم وأضلهم عن ذلك اليوم، فكان يومهم يوم السبت، وطلبته النصارى فوكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم وأضلهم عن ذلك اليوم، فكان يومهم يوم الأحد. وهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، فوافقوا هذا اليوم الفاضل يوم الجمعة. هذا اليوم قد جعل الله عز وجل لكم فيه كنوزا فاغتنموها، فإن الله عز وجل مع ما جعل فيه من فريضة صلاة الجمعة جعل خيرات عظاما وكنوزا كراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، منها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برئ من البخل، وعرضت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه بكل صلاة عشرا، فسبحانه من إله كريم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نبخل على أنفسنا، وأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. ومن الكنوز التي جعلها الله عز وجل لنا في يوم الجمعة أن نقرأ سورة الكهف، ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التي تليها. ومن الكنوز التي جعلها الله عز وجل لنا في يوم الجمعة أنه سبحانه أكرمنا بساعة من يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وهذه الساعة من أرجى أوقاتها وقتكم هذا بعد صلاة العصر، آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، فإن هذا الوقت من أرجى الأوقات لساعة الإجابة في يوم الجمعة. فحقيق بنا معاشر المسلمين أن نعرف هذه الكنوز وأن نغتنمها وأن نغترف منها وأن لا نحرم أنفسنا منها، فنكون من المكثرين من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم المرة تلو المرة، وحتى ونحن جلوس نستمع العلم، فإن هذا لا يمنع من أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الطيب من يوم الجمعة، ونحرص على أن نقرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة، لعل الله عز وجل أن يجعل ذلك نورا لنا إلى الجمعة التي تليها، نورا تستضيء به حياتنا ونستضيء به إلى الجمعة التي تليها، ونحرص على كثرة سؤال الله عز وجل ما نرجو والاستعاذة مما نخاف في يوم الجمعة، ولا سيما فيما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة، فإن هذا من أرجى ما يكون لساعات الإجابة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبصرين في دينه الحريصين على ما جعله الله عز وجل لنا من خير، المغترفين من الكنوز التي جعلها الله عز وجل لنا في هذا اليوم المبارك سيد الأيام في يوم الجمعة. ودرسنا كما تعلمون معاشر الفضلاء هو في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، وكنا نتكلم عن التيمم، وفرغنا من الكلام عن شروط التيمم، وكان الكلام في المجلس السابق بالأمس عن شرط عظيم، وهو أن يكون التيمم بتراب مباح طهور غير محترق له غبار يعلق باليد، وبينا أن العلماء أجمعوا على صحة التيمم بالتراب ذي الغبار، وأن العلماء قد اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط، وبينا أن التراب في الحقيقة إنما ينقسم إلى قسمين، إما أنه طاهر وهذا هو الأصل، وإما أنه نجس إذا علمنا وتيقنا أنه تنجس. وبينا أن المسلم يتيمم بالتراب الطاهر، أما التيمم الذي علمنا نجاسته وتيقنا من نجاسته فإنا لا نتيمم به. وبينا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن التراب المغصوب أعني التراب المحرم لا يجوز التيمم به، ولا يصح التيمم إن وقع به على ما نرجحه، وهو خلاف قول الجمهور كما بيناه. وبينا كذلك أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون التيمم بالتراب، بل كل ما على وجه الأرض مما كان من جنسها وخرج منها وكان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم به. وبينا أن الأحوط للإنسان أن لا يتيمم إلا بشيء يعلق منه شيء في يده، من أجل أن يمسح وجهه ويديه منه لظاهر الآية، وبينا هذه المسألة، وقلنا إن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الأحوط أن الإنسان لا يتيمم بشيء أملس لا يعلق منه شيء باليد، وإنما يتيمم بشيء يعلق منه شيء في اليد، سواء كان ترابا له غبار أو كان ترابا على هيئة طين أو كان على وجه الصخر أو غير ذلك إذا كان له غبار يعلق باليد. كذلك مما ينبغي أن ننبه عليه أنه لو طار غبار من الأرض على جلد أو ثوب أو نحو ذلك فضرب عليه الإنسان وكان هنالك غبار، أن هذا يصح وأنه يدخل في الصعيد الذي أمرنا الله عز وجل أن نقصده إذا وجدت شروط التيمم وقامت أسباب التيمم. وبينا مسألة عظيمة، وهي مسألة من لم يجد الماء ولا التراب، إما لعدمهما وإما لعدم الاستطاعة للوضوء أو التيمم لتقييد اليدين، وإما لتضرر الإنسان باستعمال الماء واستعمال التراب. وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن عادم الطهورين يصلي على حاله ولا يعيد هذه الصلاة، فإنه قد استقى الله عز وجل ما استطاع. وقد بينا قصة الصحابة رضوان الله عليهم الذين طلبوا عقد عائشة رضي الله عنها لما فقدته وأدركتهم الصلاة ولا ماء معهم، ولم تكن آية التيمم قد نزلت، فصلوا بغير وضوء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل آية التيمم ولم يلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتهم بغير وضوء، ولم يأمرهم بإعادة تلك الصلاة. وبينا أن المصنف ذكر مسألتين متفرعتين على هذا، لكن قبل ذلك أحب أن أنبه أن كل فرض طلب من الإنسان باشتراط الطهارة يدخل في هذه المسألة. بمعنى الطواف المفروض على الإنسان، لو أن الإنسان عندما وجب عليه الطواف لم يجد ماء ولا ترابا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يطوف على حاله الطواف المفروض، ويصح ذلك منه للأدلة التي تقدمت. وفرع المصنف على هذه المسألة مسألتين: الأولى أنه يقتصر على أداء الفرض ولا يصلي النوافل بدون طهارة، لأن الفرض لا بد منه ولا يقوم مقامه شيء. أما النافلة فأمرها واسع، وقد دلت الأدلة على أن المسلم إذا منعه من النافلة مانع أنه يكتب له أجر النوافل، فلا حاجة لأن يصلي النوافل بغير طهارة، أعني بغير وضوء ولا تيمم. وهذا ظاهر فيما يظهر لي والله أعلم، أنه يقتصر فيه على ما يطلب من الإنسان، يقتصر في يقتصر عادم الطهورين على ما يطلب منه لزوما. والمسألة الثانية أنه إن صلى فإنه يقتصر على الواجبات في الصلاة دون النوافل، وقلت إن الصلاة الكاملة مطلوبة، وأنه ما دام أذن له في الصلاة فإنه يصلي الصلاة الكاملة التي يصليها لو كان متوضئا. ثم وقفنا عند مسائل تفصيل أحكام التيمم من جهة المطلوب فيه، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوى. نعم، عند الحنابلة تنقسم أفعال التيمم إلى واجبات وفرائض وسنن. أما الواجبات فهي التي تطلب من المكلف لزوما حال تذكرها، وتسقط إذا نسيها، وهو واجب واحد، وهو التسمية، بأن يسمي فيقول بسم الله. يقول الحنابلة: قول بسم الله عند التيمم واجب، فمن كان متذكرا يجب عليه أن يأتي بالتسمية، فإن تركها متعمدا لم يصح تيممه. أما إذا نسي التسمية فتيمم فإن تيممه صحيح، وهذا عند الحنابلة في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر قياسا على الوضوء والغسل. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الحنابلة يرون أن التسمية في الوضوء والغسل واجبة، وقررنا سابقا أن التسمية واجبة في الوضوء، أما الغسل فلا دليل على وجوبها فيه، وهذا ما نقرره هنا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية هنا مستحبة، أن التسمية هنا مستحبة إذا كانت في غسل في في في في رفع الحدث الأكبر، كما أن التسمية في الغسل مستحبة. أما في الوضوء إذا كان التيمم هنا لرفع الحدث الأصغر الذي يطلب بسببه الوضوء، فهل نقول إن التسمية واجبة قياسا على الوضوء، أو نقول إن التسمية هنا مستحبة؟ الأظهر والله أعلم أن التسمية هنا مستحبة وليست واجبة، لأن الوجوب في الوضوء كان نصا في الوضوء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. أما التيمم فلم يرد أمر فيه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتسمية في التيمم، فيظهر لي والله أعلم أن التسمية في التيمم مستحبة، سواء كان ذلك لرفع الحدث الأصغر أو كان ذلك لرفع الحدث الأكبر. فإن قال قائل إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التسمية في التيمم أصلا، ولذا ذهب بعض أهل العلم كما هو قول عند المالكية إلى أنه لا تشرع التسمية أصلا في التيمم لأنه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن عمومات الأدلة في التسمية تشهد لهذا، وهو أنه يستحب للإنسان ما دام أنه سيدخل في هذا العمل الفاضل أن يسمي، لأن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تدل في الجملة على مشروعية التسمية في مثل هذا. فالظاهر والله أعلم أن التسمية في التيمم مستحبة مطلقة وليست من الواجبات. قال رحمة الله عليه: وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين. نعم، وفروضه أي أركانه التي لا بد منها ولا يصح التيمم إلا بوجودها. الأول مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين. وقد أجمع العلماء على أنه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين، على أنه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين. والمقصود بالوجه هنا ظاهر الوجه، ظاهر الوجه، فلا يدخل في الوجه الفم والأنف في التيمم، فلا يطلب من المكلف أن يمسح داخل فمه في التيمم، ولا أن يدخل أصبعه مثلا في أنفه في التيمم، بل نص العلماء على أن هذا مكروه، على أن هذا مكروه، وإنما المقصود ظاهر الوجه. ثم كذلك اختلفوا إذا كانت لحية الإنسان خفيفة تظهر البشرة من ورائها، هل يجب عليه أن يمسح ما تحت الشعر الخفيف أو لا؟ والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه لا يطلب منه أن يمسح ما تحت الشعر الخفيف لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك. إذن ما هو المقصود بالوجه الذي يمسح؟ هو ظاهر الوجه، هو ظاهر الوجه. أما ما كان مستترا كالفم والأنف وما كان تحت الشعر شعر اللحية فإنه لا يطلب أن يمسح، وسيأتينا إن شاء الله كيف يمسح الوجه في صفة التيمم. والفرض الثاني مسح اليدين. ثم اختلف العلماء ما المراد باليدين هنا، فقال شرذمة من العلماء المراد أن يمسح اليدين إلى الإبطين، يعني من أطراف الأصابع إلى الإبطين، وهذا قول ضعيف. وقال بعض أهل العلم أن يمسح إلى المرفقين كالوضوء، يمسح إلى المرفقين. وقال الجمهور أنه يمسح إلى الكوعين، يمسح إلى الكوعين. لماذا يمسح إلى الكوعين؟ قالوا لأن اليد في الإطلاق عند الشرع يراد بها الكفان إلى الكوع، والمقصود بالكوع كما قال العلماء العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام عند مفصل الكف، عند مفصل الكف. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقد دلت السنة والإجماع على أن المراد باليد هنا إلى مفصل الكف، فدل ذلك على أن اليد إذا أطلقت في الشرع فإنه يراد بها إلى مفصل الكف، إلى مفصل الكف. كذلك دل على ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمار الذي تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه، وهذا في الصحيحين. فهذا نص في النزاع يقطع النزاع، فهذا هو الصواب أنه يمسح يديه إلى الكوعين لما تقدم من الأدلة، لما تقدم من الأدلة. وأما المسح إلى المرفقين فلم يأتي به يعني دليل مرفوع صحيح، وإنما صح عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، والسنة حاكمة على كل الأمة، السنة حاكمة على كل الأمة، فنقول إن المسح يكون إلى الكوعين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى. نعم، الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، لأن الإنسان قد يتيمم لرفع الحدث الأصغر وقد يتيمم لرفع الحدث الأكبر، والترتيب في الجملة فرض عند الشافعية والحنابلة، فرض لا بد منه. ما معنى الترتيب؟ أن يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح الكفين، فلو أنه عكس فبدأ فمسح كفيه ثم مسح وجهه لا يصح عند الشافعية والحنابلة، لا يصح عند الشافعية والحنابلة، فلا بد من الترتيب، لأن الله عز وجل في آية التيمم بدأ باليدين قبل الوجه، بدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، فكذلك في التيمم نبدأ بما بدأ الله به وهو الوجه واليدين، لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ الله عز وجل بالوجه فنبدأ بما بدأ الله عز وجل به. ولأن جميع الأحاديث الصحيحة في صفة التيمم ورد فيها مسح الوجه قبل اليدين، مسح الوجه قبل اليدين، فدل ذلك على وجوب الترتيب، فهذه عبادة لم ترد إلا مرتبة، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات التوقيف. أما ما جاء في بعض روايات حديث عمار في البخاري أنه بدأ باليدين قبل الوجه، فهذه الرواية شاذة غير محفوظة، هذه الرواية شاذة وغير محفوظة. والأحاديث الصحيحة الثابتة إنما فيها البداءة بالوجه قبل اليدين، فدل ذلك على وجوب الترتيب. لكن المصنف قال الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني أن الفرض عند الحنابلة الترتيب في التيمم الذي يقوم مقام الوضوء، أما الترتيب في التيمم الذي يقوم مقام الغسل لا يشترط وإنما هو فضيلة. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا قياسا على الأصل، فالترتيب في الوضوء فرض والترتيب في الغسل فضيلة، فكذلك في التيمم. والصحيح والله أعلم أن الترتيب فرض مطلقا، سواء في الحدث الأصغر في رفع الحدث الأصغر أو في رفع الحدث الأكبر، فلا بد في صحة التيمم من أن يبدأ المتيمم بمسح وجهه ثم يمسح بعد ذلك كفيه لما قررناه من الأدلة. قال رحمة الله عليه: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوة، هذه المسألة فرع عن مسألة سابقة مرت بنا، وهي لو كان في الإنسان في أعضاء الوضوء جرح لا يستطيع أن يغسله ومكشوف ليس عليه جبيرة تمسح، تقدم معنا أن الحنابلة يقولون هنا يغسل ما يستطيع ويتيمم للجرح، يتيمم للجرح. طيب، وهنا نقول الترتيب في التيمم فرض والترتيب في الوضوء فرض. طيب، إنسان جرحه في يده اليسرى، جرح في يده اليسرى، ماذا يقول الحنابلة هنا؟ يقولون يبدأ فيغسل يديه استحبابا إن لم يكن مستيقظا من نوم الليل، ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى. طيب اليد اليسرى لا يستطيع أن يغسلها وليس هناك جبيرة، ماذا يفعل؟ يتيمم الآن، يتيمم الآن عند غسل، عند مكان غسل اليسرى، فيتيمم مرتبا فيمسح وجهه وكفيه ثم بعد ذلك يكمل، فيمسح رأسه ويغسل رجليه. هذه المسألة عندهم، وهي مبنية على وجوب الترتيب في الوضوء ووجوب الترتيب في التيمم، ووجوب الترتيب في التيمم. فهنا يا إخوة كما تلاحظون يفصل المغسولات بالتيمم، يفصل المغسولات بالتيمم، لكن هذا القول مرجوح والله أعلم، فإنه يغسل ما استطاع حتى يفرغ منه، يغسل ما استطاع حتى يفرغ منه على وجه الترتيب، على وجه الترتيب، ثم بعد أن يفرغ يتيمم لما لم يستطع أن يغسله، لما لم يستطع أن يغسله. أما إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء فإنه لم يرد به دليل، ولم يرد في السنة ما يشهد له، ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن هذا الفعل الذي يذكره الحنابلة بدعة، إلى أنه بدعة لأنه لم يرد في السنة ما يشهد له، ولذلك الصواب كما ذكرنا يا إخوة أنه في هذه الحال، وقد تقدم بحث المسألة، أنه في هذه الحال يغسل ما استطاع حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتيمم. وهذه المسألة كما تعلم مفرعة على من قال إنه يجمع بين غسل ما يستطيع والتيمم. أما من قال إنه يكتفي بالتيمم ولا يجمع فلا تدخل عندهم هذه المسألة. وقد تقدم أني رجحت فيها والله أعلم أن الإنسان يغسل ما استطاع ويتيمم لما لم يستطع، وقلنا إن هذا هو الأحوط في هذه المسألة. قال رحمة الله عليه: الرابع الموالاة. الرابع، الفرض الرابع الموالاة. ما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة ألا يفصل بين مسح الوجه ومسح الكفين بفاصل قاطع، ألا يفصل بين مسح الوجه ومسح الكفين بفاصل قاطع. طيب كيف نعرف أن الفاصل قاطع أو غير قاطع؟ قالوا نرجع في ذلك إلى العرف، نرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف قاطعا فإنه يبطل التيمم، أما ما عده العرف غير قاطع فإنه لا يبطل التيمم. يعني أعطيكم صورة تقرب لكم هذه المسألة. إنسان أراد أن يتيمم فضرب الأرض ومسح وجهه، ومسح وجهه، فاتصل الهاتف فأجاب وبقي يتحدث 45 دقيقة، ثم بعدما فرغ أراد أن يمسح كفيه، نقول له لا، لأن هذا فصل بين مسح الوجه ومسح الكفين، ومسح الكفين. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يعني مسح لعضوين بينهما ارتباط، فلا يجوز الفصل بينهما، فلا يجوز الفصل بينهما. نعم. قال رحمة الله عليه: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. نعم، فرع على فرضية الموالاة أنه يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. غسل الصحيح عند كل تيمم. عندنا هنا لو أن الإنسان عنده ماء يكفي غسل بعض أعضائه فقط، فقلنا إنه يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي، ويتيمم للباقي. تقدم يا إخوة أن التيمم يشترط له دخول الوقت، وسيأتينا في المبطلات وإن كان هذا مرجوحا أنه يبطل بخروج الوقت، يبطل بخروج الوقت وإن كان هذا مرجوحا، لكن على المذهب. يا إخوة، هل الوضوء يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا، لا يبطل بخروج الوقت. هل التيمم يبطل بخروج الوقت؟ على المذهب وإن كان مرجوحا يبطل بخروج الوقت. جيد. طيب، إنسان جمع بين الغسل والتيمم للباقي فخرج الوقت، خرج الوقت، ماذا يقولون في تيممه؟ بطل لخروج الوقت. ماذا يقولون في الوضوء؟ الأصل في الوضوء أن يقولوا إنه لا يبطل، لكن هنا يقولون إنه يبطل لانخرام الموالاة، لانخرام الموالاة، لأنهم يرون أن الموالاة فرض في الوضوء وفرض في التيمم. فهنا إذا بطل التيمم انخرمت الموالاة، فيجب أن يعيد غسل الصحيح ويعيد التيمم، ويعيد التيمم. يعني أنا عندي ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء، فغسلت ما أمكن وتيممت للباقي وصليت الظهر في آخر وقتها، بعدما صليت خرج الوقت ودخل وقت العصر ولم يحصل ناقض، يقول الحنابلة هنا يجب علي أن أعيد التيمم وأعيد غسل الأعضاء. لماذا؟ لأنه لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني غير لازمة. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. نعم، قالوا الفرض الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة. عند الحنابلة يشترط في التيمم تعيين نية المتيمم عنه من حدث أو نجاسة، فإن كان عليه حدثان أكبر وأصغر، عليه حدثان أكبر وأصغر، خرج منه ريح يوجب الوضوء، وجامع فصارت عليه جنابة توجب الغسل، فنوى بالتيمم الأصغر رفع الحدث الأصغر، يقول الحنابلة لا يرتفع الأكبر، يجب عليه أن يتيمم تيمما آخر للجنابة. أما إذا نوى الأكبر فقد قالوا في قول عندهم يجزئه عن الأصغر كما تقدم معنا في الغسل، كما تقدم معنا في الغسل. وكذلك إذا كانت على بدنه نجاسة وعليه حدث أصغر، وقد تقدم أن الحنابلة يرون أنه يتيمم للنجاسة التي على البدن بعد تخفيفها، فنوى النجاسة فقط يقولون عليه تيمم آخر لرفع الحدث الأصغر، فإن نواهما معا أجزأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم كالوضوء هنا وكالغسل، وكالغسل، فالنجاسة لا مدخل لها، وقد قلنا أن النجاسة لا يتيمم لها. بقيت الأحداث، بقيت الأحداث، فإن نوى رفع الحدث الأصغر فإن هذا يرفع الحدث الأصغر فقط، يرفع الحدث الأصغر فقط. وإن نوى الاثنين معا فإنهما يرتفعان معا، وإن نوى الأكبر فإن هذا يجزئه، لأن المطلوب من الجنب أن يغتسل فقط وليس مطلوبا منه أن يتوضأ، ليس مطلوبا منه أن يتوضأ. ولذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر إما أن ينويهما معا بتيمم واحد فيجزئه، وإما أن ينوي الأكبر فيكفيه، وإما أن ينوي الأصغر، فالأظهر هنا والله أعلم أنه يجزئ عن الأصغر ويبقى الأكبر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال يرحمه الله: ومبطلاته خمسة. ومبطلاته يعني مبطلات التيمم، والإبطال كما تقدم معنا يا إخوة هو النقض بعد الإبرام والإحكام، النقض بعد الإبرام والإحكام. فمعنى مبطلات التيمم أي نواقض التيمم التي تجعله كأنه لم يكن، نواقض التيمم التي تجعله كأنه لم يكن. فإذا كان الإنسان متيمما فما الذي يبطل تيممه ويجعل تيممه كأنه لم يكن؟ قال المصنف: إنها خمسة. نعم. قال: ما أبطل الوضوء. ما أبطل الوضوء، انتبهوا هنا يا إخوة، المتيمم إما أن يكون متيمما لرفع الحدث الأصغر، وإما أن يكون متيمما لرفع الجنابة، وإما أن تكون المرأة متيممة عن الحيض أو النفاس. عندنا ثلاثة أمور: أن يتيمم الإنسان لرفع الحدث الأصغر، وفي هذه الحال يبطل تيممه بكل مبطل للوضوء، فإن خرج منه ريح بطل تيممه، إن بال بطل تيممه، إن مس ذكره بطل تيممه على الصحيح، إن نام نوما يذهب الشعور بطل تيممه على الصحيح، وهذا محل إجماع. قال ابن حزم رحمه الله: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وهذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. يقول ابن حزم: وهذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. الحالة الثانية: أن يكون تيمم الإنسان لرفع الجنابة جامع ولا ماء فتيمم، تيمم لرفع الجنابة، ما الذي يبطل تيممه هنا؟ يقول العلماء: يبطل تيممه هنا ما أوجب الغسل، ما أوجب الغسل، يعني حدوث جنابة أو نزول الحيض أو النفاس. إنسان جامع فتيمم لرفع الجنابة فاحتلم، ما حكم تيممه؟ بطل. جامع ما حكم تيممه؟ بطل. حاضت المرأة بطل التيمم، نفست المرأة بطل التيمم، لكن لو خرج منه ريح. تيمم لرفع الجنابة فخرج منه ريح، فإن هذا لا يبطل تيممه لرفع الجنابة، لكنه يقتضي تيمما لرفع الحدث الأصغر، يعني لا يرجع جنبا وإنما يحتاج أن يتيمم لرفع الحدث الأصغر. وإن كان التيمم للحيض والنفاس، امرأة حاضت وهي في الصحراء ولا ماء يزيد عما يحتاجونه لضرورياتهم وقد طهرت، ماذا تفعل؟ تتيمم، تتيمم للحيض. طيب إذا تيممت جاز لزوجها على الصحيح أن يطأها، جاز لزوجها على الصحيح أن يطأها وأن يجامعها. طيب جامعها زوجها فهل يبطل تيممها للحيض فتعود حائضة؟ الجواب لا، ولكن يلزمها أن تتيمم لرفع الجنابة، فلا يبطل التيمم للحيض أو النفاس إلا بنزول الحيض أو النفاس، إلا بنزول الحيض أو النفاس. طيب هنا مسألة فيها إشكال، لو تيمم عن الحدث الأصغر والأكبر بتيمم واحد تيمم عن الحدث الأصغر والأكبر بتيمم واحد ثم أحدث خرج منه ريح، فماذا نقول هنا؟ طبعا التيمم واحد وهو عن حدثين أكبر وأصغر، التيمم عن الحدث الأصغر يبطل بهذا الحدث، هذا ما في إشكال لأنه لرفع الحدث الأصغر، فخرج منه ريح بطل تيممه للحدث الأصغر. لكن تيممه للحدث الأكبر ماذا نصنع به؟ تقدم معنا أن التيمم للحدث الأكبر لا يبطل بخروج الريح، ولذلك يقول الجمهور هنا يبطل تيممه للوضوء دون الحدث الأكبر، يبطل تيممه للوضوء دون الحدث الأكبر. وحتى تقترب لكم المسألة، لو أن إنسانا اغتسل من الجنابة، اغتسل ما تيمم، اغتسل من الجنابة واكتفى بذلك عن الوضوء، أو نوى بغسله رفع الجنابة والوضوء، وهذا يجزئه بعدما خرج من البيت وقد ذهب إلى المسجد خرجت منه ريح وهو في الطريق، خرجت منه ريح وهو في الطريق، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ، ما يجب عليه أن يغتسل لأن الجنابة قد ارتفعت بالغسل، مع أنه هنا اكتفى بالغسل عن الأمرين. قالوا فكذلك ها هنا يبطل وضوءه، يبطل تيممه عن الوضوء ويبقى تيممه عن الجنابة قائما. وأما السادة المالكية فقالوا لا، هو فعل واحد، فإذا انتقض في أحد الطرفين انتقض في الآخر، فيبطل تيممه في الأمرين. والأقرب للقواعد الشرعية قول الجمهور، الأقرب للقواعد الشرعية هو قول الجمهور أنه يبطل تيممه لرفع الحدث الأصغر دون تيممه لرفع الحدث الأكبر. نعم. قال رحمة الله عليه ووجود الماء وخروج الوقت. ووجود الماء، المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، أن يجد الماء قبل أن يصلي. أنا تيممت، أنا في الصحراء ولا ماء عندي فتيممت، أريد أن أصلي الظهر، فقبل أن أصلي جاء رفاقي من المدينة ومعهم الماء، والحالة الثانية أن يجد الماء في أثناء الصلاة. أنا تيممت لصلاة الظهر وبدأت أصلي، لما قمت للركعة الثانية إذا برفاقي من المدينة قد جاءوا وهم يحملون الماء معهم، فرأيت الماء بعيني وأنا أصلي. الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة، أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة. والمصنف ذكر هذه المسائل الثلاث غير أنه فصل بينها، وكان الأولى فقها أن لا يفصل بينها، ونحن سنبقي الأمر كما ذكره المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله. الحالة الأولى إذا وجد الماء قبل أن يصلي، إذا وجد الماء قبل أن يصلي، فهذا يا إخوة لا يخلو من ثلاث احتمالات. إذا وجد الماء قبل أن يصلي لا يخلو من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون تيممه بسبب فقد الماء، بسبب عدم الماء، أن يكون تيممه بسبب فقد الماء. ما الذي جعله يتيمم؟ أنه لم يجد ماء. وهذا إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه بالإجماع. والخلاف المذكور عن أبي سلمة شاذ لا يلتفت إليه، شاذ لا يلتفت إليه، فالإجماع قائم على أنه يبطل تيممه ويجب عليه أن يتوضأ، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا فأوجب الله علينا إذا قمنا إلى الصلاة أن نتوضأ، وهذا قد قام إلى الصلاة وهو قادر على الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ ولا عبرة بتيممه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء فيجب عليه أن يمسه بشرته. إذن هذا الأمر ظاهر، إذا كان تيممه لعدم الماء، لفقد الماء، ووجد الماء قبل الصلاة وجب عليه أن يتوضأ. الاحتمال الثاني أن يكون تيممه بسبب خوفه من استعمال الماء، مريض يخاف إذا استعمل الماء أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه أو يخاف أن يمرض بسبب استعمال الماء، فهذا لا يؤثر وجود الماء في تيممه، لأن أصلا الماء كان موجودا لكنه لم يتيمم لأنه يخاف من استعمال الماء خوفا معتبرا شرعا، فهذا لا يؤثر في تيممه وجود الماء. وإنما الذي يؤثر في تيممه أن يذهب الخوف، فإذا ذهب الخوف وجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، يعني برئ من مرضه، يجب عليه أن يتوضأ وأن يغتسل. الاحتمال الثالث أن يكون تيممه لحاجته إلى الماء، الماء موجود لكنه يحتاجه في ضرورياته أو ضروريات غيره من المحترمين كما تقدم معنا، فهنا إذا وجد الماء وكان الماء كافيا لحاجته وللوضوء بطل تيممه. أما إذا لم يكن الماء كافيا لحاجته والوضوء بقي تيممه قائما. فهمتم يا أخوة الاحتمالات؟ يعني أن الأمر ينبني على سبب التيمم ما هو، فإن كان سبب التيمم فقد الماء ووجد الماء قبل أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ بإجماع العلماء. أما الحالات الأخرى ف فهذه إن شاء الله عز وجل نتكلم عنها عندما يذكرها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمة الله عليه: وخروج الوقت. وخروج الوقت أي أنه إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وهذا مبني على شرط تقدم معنا، وهو اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم. وقلنا إن الراجح أنه لا يشترط دخول الوقت لصحة التيمم، وعليه فهنا الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لأنه طهارة شرعية قد قامت بدليل الشرع، ولم يقم دليل شرعي على بطلانها بخروج الوقت. طهارة شرعية دل الشرع على كونها طهارة قائمة، ولم يدل دليل على بطلانها بخروج الوقت. نعم. قال رحمه الله: وزوال المبيح له. وزوال المبيح له يعني زوال سبب التيمم، فإذا زال سبب التيمم لم يجز التيمم. إذا وجد الماء بعد أن كان مفقودا بطل تيممه، ولم يجز له أن يتيمم، يجب أن يمس الماء بشرته. طيب، إذا برئ من المرض بطل تيممه ولم يجز له أن يتيمم. إذا ذهبت حاجته إلى الماء بطل تيممه ولم يجز له أن يتيمم، ووجب عليه أن يمس الماء بشرته، لأن هذه الطهارة مشروطة بقيام سببها، فإذا زال سببها زال حكمها، فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. نعم. قال يرحمه الله: وخلع ما مسح عليه. أي وخلع ما مسح عليه. هل في التيمم يا إخوة يمسح على شيء؟ يمسح الوجه والكفان كما سيأتي، ما يمسح على شيء. فلماذا قال المصنف هنا: وخلع ما مسح عليه؟ هنا يا إخوة الحنابلة يعطون التيمم حكم الوضوء، يعطون التيمم حكم الوضوء، فإذا كان الإنسان في الوضوء يمسح على الخفين، يمسح على الخفين، إذا نزع الخفان ما حكم وضوئه؟ قال الحنابلة: يبطل وضوءه كما تقدم معنا في المسألة، كما تقدم معنا في المسألة يبطل وضوءه. طيب، إنسان كان مسافرا فتوضأ ولبس الخفين على الطهارة، ثم لم يجد ماء فتيمم، تيمم صحيح، صلى، بعدما صلى العشاء خلع الخفين، خلع الخفين، أراد أن يصلي الوتر بالتيمم، هنا يقول له الحنابلة في ظاهر المذهب هنا: لا، بطل تيممك، يجب أن تتيمم من جديد. قال: أنا تيممت سابقا. قالوا: لكنك خلعت الخفين. قال: لا علاقة للخفين بالتيمم. قالوا: بلى، لأن التيمم مقام الوضوء، لأن التيمم مقام الوضوء، فلما فعلت ما ينتقض به الوضوء وهو خلع الخفين انتقض تيممك. والراجح أنه لا ينتقض التيمم بهذا، الراجح أنه لا ينتقض التيمم بهذا، لأن هذه الطهارة لم تتعلق بالرجلين، لم تتعلق بالرجلين، فإذا خلع الخفين أو لبس الخفين فلا أثر لهذا في طهارة التيمم، لا أثر لهذا في طهارة التيمم، فلا يبطل التيمم بخلع ما يمسح عليه، يعني متى؟ في الوضوء. أما التيمم نفسه ما في شيء يمسح عليه، وإنما المقصود ما يمسح عليه في حال الوضوء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل التيمم بخلع ما يمسح عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. هذا الحالة الثانية، لمن وجد الماء بعد أن تيمم، وهو أن يجد الماء وهو في الصلاة، وهو يصلي جاء الماء. فهنا المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية أن تيممه يبطل، وإذا بطل تيممه ما الواجب؟ أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، أن يخرج من الصلاة ولو كان في آخرها، ولو كان في آخرها، يخرج من الصلاة ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا واجد للماء، فيبطل تيممه بهذا. هذا أولا. ثانيا قالوا: لأن ما يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطلها داخل الصلاة، لأن ما يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطلها داخل الصلاة. القاعدة واضحة: إنسان بعد أن توضأ وقبل أن يصلي خرجت منه ريح، ما حكم وضوءه؟ بطل وضوءه. طيب دخل في الصلاة وهو في الركعة الثالثة فخرجت منه ريح، ما حكم وضوءه؟ بطل وضوءه. فالناقض للطهارة خارج الصلاة ينقضها داخل الصلاة. قال لنا قائل: ما الدليل على القاعدة؟ قلنا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومعنى هذا أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ما الواجب عليه؟ أن ينصرف. إذن دل ذلك على أن الناقض للطهارة في خارج الصلاة ناقض لها في داخل الصلاة. قالوا: فلو وجد الماء في خارج الصلاة قبل أن يشرع فيها لبطل تيممه ووجب عليه الوضوء، فكذلك في داخل الصلاة. بعض طلاب العلم الذين لا يفهمون مرامي الفقهاء، لما رأى بعض الفقهاء استدل على هذه المسألة بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقال: هذا في غير المسألة، وما تنبه لمرادهم. مرادهم أن يثبتوا أن ما ينقض الطهارة في خارج الصلاة ينقضها في داخل الصلاة، ورتبوا على هذا أن وجود الماء يبطل التيمم في خارج الصلاة فيبطلها في داخل الصلاة. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه إذا وجد الماء وهو في الصلاة يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يتوضأ وأن يبدأ الصلاة من جديد. نعم. قال يرحمه الله: وإن انقضت لم تجب الإعادة. إن انقضت الصلاة، وهذا الحال الثالث أو الحالة الثالثة، إذا وجد الماء بعد أن انقضت الصلاة لا تجب عليه الإعادة عند جماهير العلماء بما يشبه الاتفاق، لأن ذمته قد برئت فلا تشغل مرة أخرى بالصلاة، فلا تشغل مرة أخرى بالصلاة. جماهير العلماء بما يشبه الإجماع، حتى أن بعض العلماء حكاه إجماعا على أنه لا تجب عليه الإعادة، لا تجب عليه الإعادة. لكن هل تستحب له الإعادة؟ قالوا: لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يجد الماء بعد خروج الوقت، أن يجد الماء بعد خروج الوقت، وهنا عند جماهير العلماء لا تستحب له الإعادة، عند جماهير العلماء لا تستحب له الإعادة. في قول عند الحنابلة أنه تستحب له الإعادة ولو خرج الوقت، لكن هذا القول ضعيف. والحالة الثانية أن يجد الماء في داخل الوقت، وهنا عند الجمهور لا تستحب له الإعادة، وعند السادة المالكية تستحب له الإعادة ما دام في داخل الوقت. والصحيح والله أعلم أنه لا تستحب له الإعادة، لا تستحب له الإعادة. ما الدليل؟ الدليل أنه جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر، أو لم يعد الآخر، كلاهما يصح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع، فلك مثل سهم جمع. رواه النسائي، وروى قريبا منه أبو داود، وصححه الألباني، وصححه الألباني. انتبهوا للقصة لأنها تشكل على بعض طلاب العلم. رجلان لم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت، أما أحدهما فأخذ بالاحتياط، لا علم عنده، لكن أخذ بالاحتياط، قال: ما دام الماء جاء والوقت لا زال موجودا أتوضأ وأعود للصلاة وأصلي. فتوضأ وعاد لصلاته فصلاها في الوقت. وأما الآخر فلم يعد أو لم يعد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. انتبهوا للعبارة: أصبت السنة. إذن ما هي السنة؟ أن يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد. وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: أما أنت الذي أعاد فلك مثل سهم جمع. وأصح أقوال أهل العلم في هذا أن لك أجر الصلاة مرتين، أن لك أجر الصلاة مرتين. سيقوم طالب علم منكم الآن يقول: إذن هذا يدل على أنه يستحب أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أجر الصلاة مرتين. قلنا: هذا في حق من لم يعلم فأخذ بالأحوط، في حق من لم يعلم فأخذ بالأحوط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أجرين، أجر الصلاة التي صلاها، وأجر أنه احتاط لدينه، وهذا صحيح ما دام أنه لم يعلم. أما من علم فيأتي أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، فمن علم الحكم فلا يستحب له أن يعيد، فإنه لا خير فوق السنة، لا خير فوق السنة. أما من كان حاله كحال هذا الصحابي لم يكن عالما فتوضأ وأعاد احتياطا لدينه، فإنه يؤجر على حرصه لعدم علمه. أما يا إخوة من علم السنة فحرص فوقها لا يؤجر. تبدو هذه النقطة، الاحتياط كله في السنة، فمن علم السنة فليس له أن يتعداها، والاحتياط فوق السنة غلو مذموم. لكن من احتاط لدينه مع عدم علمه فإنه يؤجر على حرصه، يؤجر على حرصه. وقد روى البخاري تعليقا والشافعي موصولا وعبد الرزاق أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم قرب المدينة لصلاة العصر، فدخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. ابن عمر رضي الله عنهما تيمم قرب المدينة في الجرف أو نحوها على بعد ميل أو ميلين وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني الوقت باقي، ما دام دخل المدينة هل وجد الماء أو ما وجد الماء؟ وجد الماء، الماء موجود في المدينة، لكن ابن عمر رضي الله عنهما لم يعد الصلاة. فدل ذلك على ما قررناه للجمهور، وهو أنه لا يعيد الصلاة استحبابا ولو كان في الوقت، يعني العلماء متفقون على أنه لا تجب عليه الإعادة، وعلى أنه إذا خرج الوقت لا يستحب له أن يعيد بما يشبه الاتفاق. أما في داخل الوقت فالراجح عندنا والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا يستحب له أن يعيد ما دام قد علم بالحكم والسنة. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وإن شاء الله عز وجل سيكون مجلسنا القادم يوم الخميس القادم إن شاء الله عز وجل، نظرا لانشغال طلابنا بالاختبارات، فاليوم الخميس القادم إن شاء الله سنجلس للدرس في شرح دليل الطالب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. صلى الله عليكم جواب عن سؤال الأمس. يا إخوة أوصيكم بكثرة الدعاء لأنفسكم وللمؤمنين. بلادنا الإسلامية تعاني أمورا كثيرة، ونحن بحاجة لأن ندعو لبلداننا وولاة أمرنا بالتوفيق والخير، ندعو لجنودنا الذين يحاربون في اليمن بالنصر والتمكين والحفظ، وندعو لإخواننا أهل السنة في سوريا أن يحفظهم الله عز وجل وينصرهم ويزيل عنهم هذا البلاء، وندعو لإخواننا في ليبيا أن يوفقهم الله عز وجل لإذهاب هذا البلاء ولوحدة الكلمة على حق وخير، وندعو لإخواننا في مصر وتونس وغيرها من بلدان المسلمين بأن يهدي الله قلوبهم ويوحد كلمتهم